أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال حديثنا موصولا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي بدأناها بمقدمات. المقدمة الأولى مبادئ علم الإيمان ومقدمات، وذكرناها مختصرة ومشروحة ومختصرة مرة أخرى بما أغنى عن إعادتها. ثم انتقلنا إلى مقدمة ثانية حول فضل الإسلام وأهله، بينا من خلالها أن الدين الحق هو الإسلام، وأن الإسلام منه العام ومنه الخاص. العام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وذكرنا الأدلة على ذلك. والخاص الرسالة الخاتمة العظماء التي جاء بها إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون كمالا للدين وتتمة للرسالات وتتويجا لدعوات الأنبياء والمرسلين وختما لها بإذن رب العالمين. فأنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن الإسلام باعتباره الدين الحق لا يسع أحدا أن يتبين بغير الإسلام الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. وأن الإسلام هو دين الفطرة، وهو دين الهدى والرحمة، ودين اليسر ونفي الحرج، ودين التحرر من كل عبودية لغير الله تعالى، وهو دين العلم والعقل. والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس، وهم الأمة الوسط، والشهداء العدول على جميع الأمم. وكان هذا موضوع محاضرتينا في الأسبوع السابق، بمعنى المحاضرة التي بين المغرب والعشاء، والمحاضرة التي كانت بعد العشاء أيضا. ثم استقيت من هذا الموضوع خطبة الجمعة بالأمس، فتحدثت وأنا أريد الكلام عن سماحة الإسلام. تحدثت عن الإسلام ذاته، ما معناه، فتناولت هذا الكلام بشيء من التفصيل في خطبة الجمعة ودرسها بفضل الله تبارك وتعالى. نشرع الليلة بإذنه سبحانه في بيان من هم أهل السنة والجماعة وما هي خصائصهم. كنت أقول في المقدمات التي سبقت، في خطبة جمعة سبقت كانت في شهر رمضان، ينبغي على المسلم أن يجعل رايته الإسلام، وأن يرفع شعاره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن مع كامل الأسف المسلمون متفرقون وليسوا على منهج واحد وليسوا جماعة واحدة. وكثير من الناس كان يفهم أنه إذا كان في خلافات فالخلافات بين الجماعات القائمة بين الأنصار السنة والجمعية الشرعية والإخوان المسلمين، لكن ما كان يتسع الأفق أنه في شيعة أو رافضة وفي خوارج أو إباضية وفي مرجئة ومعتزلة وفي اعتزاليون جدد وفي ماركسية وماسونية وعلمانية في بابية وبهائية وقديانية. وللأسف كل هؤلاء يحاولون جميعا أن ينفضوا تحت راية الإسلام وأن يقولوا نحن مسلمون. فإذا كان الأمر كذلك فسئل المسلم من أي المسلمين أنت؟ من أي المسلمين أنت؟ ممكن يكون خالد به كله يعني من أي المسلمين، وإحنا عندنا كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت. هيقول له أيوه أنت يعني من المسلمين الشيعة ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا المرجئة ولا أهل السنة والجماعة؟ طبعا احنا بنقول نحن بفضلنا اهل السنة والجماعة. والذين تحدثنا من قبل عنهم ولا زلنا نتحدث عنهم اهل السنة والجماعة، حتى لا تكون شيعيا او رافضيا بمعنى اوسع، ولا تكون خارجيا ولا مرجئا ولا اعتزاليا، ولا انك تنطوي تحت رايه مثل البهائيه والقديانيه، ولا انك تسلم للماسونيه او الماركسيه الى اخره. فمن اهل السنه والجماعه؟ يعني كنا نرجو ان لا تكون هناك رايات، ولكن الحديث ذكر وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. كلمة الجماعة هذه التي عرفت بعض المصطلح أهل السنة والجماعة. أي شيء هم؟ أهل قرآن وسنة على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وخير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبس، لا والذين اتبعوهم بإحسان. فهم أهل قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، أهل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. الشباب ممكن يسأل في جزئيات أقل من كده، يعني مين على حق ومين على باطل، في ناس كلهم أهل السنة والجماعة. يعني أقول لك هي الجمعية الشرعية ولا أنصار السنة مثلا؟ طب الإخوان المسلمين ولا التبليغ والدعوة؟ دي جزء من الكل، أو هؤلاء أهل سنة وجماعة. لكن القضية التي نحن نحاربها الآن أو نصوبها أو نحذر منها، نحاول أن نحصن الشباب المسلم من الخطر الداهم، هو أننا نبعده عن الخطر الشيعي، نبعده عن الخطر البهائي او القدياني. السماء صارت مفتوحة كما يقولون، والارض صارت مفتوحة، سماء فيها الفضائيات والأرض فيها إنترنت، الشباب لا قيد عليه، لا بيتفرج في الفضائيات ولا بيتفرج في الإنترنت، ويجي يسأل، فهيلاقي في الفضائيات وهيلاقي في الإنترنت مواقع للشيعة للقديانية للبهائية لفرق أخرى لأصحاب ضلالات لأصحاب أفكار لأهل حق، ولكن الحق وسط هذه الأمواج المتلاطمة قطرة في بحر، شعرة بيضاء في عجل أسود، هكذا أهل الحق كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم. فما صرنا نتحدث عن الفرقة اللي موجودة بين أهل السنة والجماعة كجماعات أو جمعيات، إنما الفترة فترة تحصين من الأفكار التي تخالف المنهج الصحيح فيما يرتبط بالعقيدة والأصول، وإن لم يقع الخلاف في فروع وجهات نظر، خلافات فقهية، اجتهادات، أمور ترتبط بالسياسات أو باختلاف الراية، هذا موجود ما بين جماعة وجماعة، لكن في الأخير يمطوون تحت راية أهل السنة والجماعة بما لهم وما عليه. إنما الأهم من هذا هو التفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل. فنحن نرى بفضل الله عز وجل أن الحق مع أهل السنة والجماعة، وناقشنا الشيعة وناقشنا الخوارج والمعتزلة والجبية والقدرية وفرق شتى سلطنا عليها الأضواء فلم نرى فيها خيرا البتة، وإن وجد فهو باهت وباهت جدا، ولا يمكن قبول هذه المناهج التي خرجت عن القرآن والسنة إن لم تكن مرقت مروقا كليا عن دين الله تعالى. فمن أهل السنة والجماعة؟ هم بفضل الله تعالى خير المسلمين، كما قال صاحب متن درة البيان: وخير المسلمين أهل السنة والجماعة. خير المسلمين أهل السنة والجماعة، والحمد لله إنه ما في فرقة من الفرق الضالة قالت إحنا أهل السنة والجماعة، يقولون نحن مسلمون قالوا هذا، لكن أهل السنة والجماعة لم يقول، بل هم يعني يبغضون أهل السنة والجماعة أشد من بغضهم لليهود. ومعلوم أنه لو خير واحد شيعي بين قتل يهودي وقتل سني لاختار قتل السني وترك اليهودي، فمش هيجي يوم من الأيام يقول لك أنا أهل السنة والجماعة، لكن يحاول يخلي السني شيعي عن طريق ما يسمى بمذهب التقريب بين أهل السنة والشيعة. ومذهب التقريب هذا له دور عندنا وليس له دور في إيران ولا طهران، ليستدين لكل من عنده مسحة عقل أنه ليس تقريبا وإنما هي دعوة باسم التقريب، دعوة لمذهب التشيع، ومحاولة نشر المذهب الشيعي بين أهل السنة والجماعة. فحين يدعي الكل أنه مسلم، الحمد لله لا نجد منهم من يدعي أنه أهل سنة وجماعة، حتى لا تختلط الأمور أكثر من هذا على الناس ولا تلبس عليهم الحقائق. فخير المسلمين أهل السنة والجماعة. من هم؟ هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. أهل السنة والجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم أصحاب، لما قال: إلا الجماعة. أو قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي رسول الله، قال: ما أنا عليه اليوم أصحاب. فهم مبدؤون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، والمؤسس لهذه الجماعة هو مؤسس هذا الدين، هو صاحب هذه الرسالة الخاتمة، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنا عليه اليوم أصحاب، قلنا: والتابعون لهم بإحسان، لقول ربنا الرحمن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا ينحصر الخير في الصحابة، وإن كان ليس هناك مجال للمقارنة بغيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لكن الخير لا ينحصر فيه، هم أخير الخلق بعد الأنبياء والرسل، يتلوهم التابعون وتابعوهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يبقى الخير في الأمة إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي الوقت الذي يصبح فيه الناس شرا محضا، حين تأتي الريح الطيبة فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم فيموتون كنفس واحدة، فلا يبقى إلا شرار الخلق، عليهم تقوم الساعة ولا تقوم الساعة وأحد يقول لا إله إلا الله، ولا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله. إنما قبل مجيء الريح الطيبة الخير في الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. واللي فيه حديث مشهور لكن في سنه كلام: الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. المعنى صحيح، ولكن السند الصحيح: أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فهؤلاء هم السابعون بالإحسان، بيكونوا غرباء في كثير من الأزمنة والأمكنة. ومعنى غرباء أنهم أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، ويحيون سنتي عند فساد أمتي، كما قال عليه الصلاة والسلام: هم النزاع من القبائل الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. الروايات التي وردت في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك تجدون حديث: خير الناس قرني، وفي رواية: خير القرون قرني، لكن الرواية الأصح خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي خلوف من الناس فخلف من بعدهم خلف يشهدون قبل أن يستشهدوا أو يحلفون أو يحلفون قبل أن يطلب منهم، أو في روايات ذكرت أنه يعني بعد 3 قرون تجدون الشر في الناس يعني يصبح واضحا. لكن وسط هذا الشر الواضح تبقى الخيرية في التابعين بإحسان للصحابة وخير القرون، والتابعين لهم بإحسان اللي جوف آية التوبة هذه اللي تلوناها منذ قليل مع قول الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه آية المهاجرين منقبة في المهاجرين، ختمت بقوله تعالى أولئك هم الصادقون، والشيعة الرافضة تقول أولئك هم الكاذبون، فمن مصدق؟ نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ ثم بعد أن أثنى الله على المهاجرين أثنى على الأنصار، والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا حكم الله، فأولئك هم المفلحون. الشيعة يقولون فأولئك هم الخاسرون، فمن مصدق؟ إن كان هذا للمهاجرين وللأنصار فماذا لنا نحن؟ ونرجو أن نكون من التابعين لهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا هناك التابعون بإحسان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هم أهل السنة والجماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. أهل السنة والجماعة لهم أسماء يعرفون بها، فهم السلف الصالح رضي الله عنه وأهل الاتباع والأثر. أهل الاتباع وليسوا أهل الابتداء، وأهل الأثر أهل الدليل وليسوا أهل الرأي ولا تقديم العقل على النقل. هذا معنى أهل الأثر، لا يقدمون رأيهم على الآثار ولا يقدمون عقولهم على النقول، وهم أهل الابتداء أي ليسوا أهل ابتداء. منهجهم اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، دليلهم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاختاروا طريق السلام وابتعد عن البدع والضلالة، واعتقدوا يقينا أنه ما من خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن جاءنا إنسان بأمر يقول بأمر في الدين يقول هو خير وهو أفضل من كذا وأفضل من كذا وهو سنة حسنة أو هو بدعة حسنة، نقول له إن كانت خيرا ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. فإن شئت فأتي بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فنعلم أنها خيرية وأنها واردة. وما لم تأتنا بالدليل إذن فأنت جعلتها حسنة بعقلك، والعقول متفاوتة، ما يحسنه عقل يقبحه عقل آخر. والأمر عندنا بالابتداء والأثر وليس بالابتداء والرأي وتقديم العقل على النقل. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا طريق السلامة عندهم. ولذلك دائما هم في حرب مع أهل البدع وأهل الضلالات. وأهل البدع فيها إيه ودي فيها إيه ودي فيها إيه ودي فيها إيه، لغاية لما يخترع دين جديد تحت اسم وفيها إيه بدعة حسنة بدعة حسنة بدعة حسنة. ليس في الدين ما يسمى بدعة حسنة. أهل البدع يأتون بالبدعة الحسنة ويستشهدون عليها بمصر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة. العام يسكين مش واخد باله، عارف المثل اللي بيقول كله عند العطمون أهو كده، والحكاية تمشي معاه سمك لبن تمر هندي. هو بيقول له أنت أتيت لهذه البدعة، البدعة دي مثلا خليها تغني في الأذان، البدعة دي خليها زيادة على الأذان، البدعة دي خليها كذا أو كذا. تقول له مثلا أنت زي ما بتسمعه الأذان السلطاني اللي بيجي في الإذاعة وفي مساجد الأوقاف، زي ما تيجي بعد الأذان تسمع واحد صوته عجبه ونفسه طويل، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله يا أحمر الخدين يا حلو يا زين يا حبيبي يا رسول الله، ويمول. تيجي تقول له ايه الموضوع؟ مش انا لما بقول الناس بتصلي على النبي فيها ايه؟ بدعة حسنة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا مسلما يقول المؤذن ثم صلوا علي؟ قال كده صحيح عليه، بس قال ثم صل علي ولا صلوا علي؟ قال ثم صلوا علي عليه الصلاة والسلام. يبقى كلنا هنصلي، يا نقف كلنا ونقول معاك، يا اما تقعد انت وتقول معاك. هنلاقي الحديث بيقول لنا كلنا نقعد ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين طب هنقول ايه؟ زي ما قال يا اول خلق الله يا خاتم رسل الله يا نور عرش الله، وكلامك منضبط. يعني انا عاوز اقول لك يا اول خلق الله عبارة غير صحيح، يا نور عرش الله عبارة غير صحيح، اوصيهم يا خاتم رسل الله صحيح. انما لما ما يلاقيش بيقول لك يا احمر الخدين يا حلو يا زين يكحل العينين. طب وده مش مجرد، يعني ده مش مدح النبي، النبي احلى من كده عليه الصلاة والسلام. ويا من أسرى بك الله ليلا. طيب احنا عارفين كده عليه الصلاة والسلام، بس الموضوع النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. من أسباب الشفاعة دعاء الوسيلة بعد الأذان. تعال لتفصيل الكلام في الجزئية دي. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، هم مش يسيبوها كده مفتوحة عشان كل واحد يصلي بطريقته الخاصة ويقول الصيغة اللي ممكن يقترحها؟ لا، قالوا له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. يعني احنا عارفين نقول السلام عليك يا رسول الله، قال علمنا كيف نسلم عليك، انما الصلاة في الأجزاء، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية من الروايات الواردة فيما يسمى بالصيغة الإبراهيمية، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والصيغة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي صيغة من الصيغ الإبراهيمية الواردة التي قدر لك أن تحفظها، يبقى أبي ثم صلوا عليه. فحدد لهم الصيغة، ما فيهاش ياما، ما فيهاش يحمل اليمين يا أحمر الخدين، ما فيهاش يا أول خلق الله يا خاتم الرسل، لا، الصيغة الإبراهيمية. ثم سلم الله للرسول، قالوا له ايه الوسيل لي يا رسول الله؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ادي النص، حتى يجي العلماء يقولوا ايه الذي وعدته؟ لا تخلف الميعاد، انك لا تخلف الميعاد غير ثابتة في الحديث، مع ان المعنى صحيح ان الله لا يخلف الميعاد هذا، بس ما ردت في الحديث يبقى كده. طب والدرجة العالية الرفيعة زيادة ضعيفة، يبقى ما نقولش الزيادة الضعيفة ونلتزم بالصحيح، يبقى اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آل محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، مفيش والدرجة العالية الرفيعة مفيش، الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ومفيش انك لا تخلف الميعاد في الحديث، مع ان المعنى صحيح. لكن المسألة جاية ازاي؟ جاية ان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة دعاء النوم، اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على جنبك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم، واجعلهن آخر ما تتكلم به. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي أعد عليه قول الحديث مرة أخرى، فقال الحديث الأنصار آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت أخت ونبيك الذي أرسلت. فالرسول هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكل رسول النبي، وإن لم يكن كل نبي رسولا. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ونبيك الذي أرسلت، الصحابة قال ورسولك الذي أرسلت، قال كل ونبيك، يبقى دي دقة. ولذلك الرواية النبي قال كذا أو كذا، قالها مرتين او ثلاثة، قال شيئا او قال شرا. ليه؟ دقة، توقيف. فلما تبقى الامور في العبادة توقيفية يبقى ما ينفعش نهرج. التهريج اللي بيحصل ما ينفعش. اللي بيحصل ده باسم البدعة الحسنة تهريج في الدين. اهل السنة والجماعة يرفضونه ويمقتونه ويمنعونه ويحرمونه. ولما يجي الشيخ يقول دي بدعة حسنة، وبعدين واحد يسأله طب ايه الدليل يا مولانا، يقوم يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نقلة كبيرة أوي، بس طالب العلم ليس دقيقا. ما وقفش قال للشيخ خلي بالك انت بتقول دي بدعة حسنة والحديث بيقول سنة حسنة، والفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، بين الثرى والثريا. انت عشان تستشهد وتجيب لي دليل تقول لي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، انما مستأتيني بدليل من سن في الإسلام سنة حسنة. طب وايه اللي جاب ان الحسنة للبدعة الحسنة؟ اذا الدليل في غير موضعه. وبعدين اذا كان طالب علم فاهم هيقول له اصل السنة الحسنة هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هجرت فأعادها، تركت فأحياها، فباقى الناس فيها فسارع إليها، بدليل أن هذا الحديث ورد في الوفد الذي هو من مضر، حين جاء قوم من مضر مجتابي جنود النمار لابسين حاجة كده تستر العورات، ما في ثياب، مجتابي جنود النمار قاطعين جلد النمل ولابسين يستر عوراتهم، يبقى مظهر يدل على الفقر والبؤس. مجتابي جنود النمار، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، تمعر فغير وجهه حزنا، ثم امر بلالا ان يجمع الناس، فلما اجتمع الناس قام عليه الصلاه والسلام خطيبا وقال اما بعد، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بثيابه، تصدق رجل بصاع من تمر، تصدق رجل بصاع من شعير. كلمة تصدق جملة خبرية تحمل في سياقها معنى الأمر، ليتصدق، ولكن عبر عن الأمر بالخبر أن يتحول هذا الأمر خبرا في الحق، مش لسه أمر ممكن نتباطأ فيه، أريد أن يتحول هذا الأمر إلى خبر. فلم يقل ليتصدق بل قال تصدق، مثل إيه؟ بدل سيأتي أتى. الموضوع ده يا رأيك هتخلصوني من فيه. تصدق رجل، الصحابة سمعوا الخطبة وعملوا يفكر ومين عنده حاجة في البيت، فحين بدت تنكؤ من الصحابة أسرع رجل، فقام إلى بيته، عندك يا ولي أي حاجة؟ عندك إيه؟ عندنا شوية تمر هاتيه. فجاء بصرة فيها تمر كادت أن تنوء بها يديه أو لا إلى على يديه، فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة شافوا كده قالوا ده أحسن مننا في إيه؟ كل واحد قام نهر، كل واحد إلا عنده جلدية جاب، لا عنده خلف قمح جاب، اللي شعير جاب، اللي تمر جاب، اللي كان، حتى صار الطعام أكواما والثياب أكواما أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام فرحا حتى صار كالمذهبة البياض المشرف حمرة صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يكافئ من كان سببا. أول واحد بادر إلى البيت فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيء. نيجي نبص نشوف الرجل ده عمل إيه. تصدق. طب الصدقة من الدين؟ من الدين. في القرآن وفي السنة. إيه الدور اللي عمل؟ كان قدوة للناس. بادر حين تأخر الناس. سارع حين تلك الناس. إذن إحياء السنة أو سنة في الإسلام سنة بهذا المعنى. إحياء سنة ميتة، مبادرة حين يتباطأ الناس، قدوة حين لا يفهم الناس، فلذا تكون قد أحييت في الناس سنة حسنة. الحمد لله السنن بتعود الآن، ويوم أن بدأت السنن تعود سنة الأم بيحسن. جايبين لنا الكلام ده منين؟ لما بدأت اللحى مع الشباب، لما بدأ الحمار مع النساء، لما بدأ الآخر ملتزم ودي سنة ودي بدعة ودي كذا، الكلام ده اخوانا ما نعرفوش. فترة كده كانت الدعوة الإسلامية أو كان الإسلام واخد صورة باهتة، وبصوا له إن الإسلام بيعود. سبحان الله العظيم، فيما عرف بعد ذكر الصحوة الإسلامية. مين اللي عمل كده؟ ناس أحيوا السنة دي. فلهم أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وذلك إلى يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة هم أهل الاتباع والأثر، وده اللي نتميز به بفضل الله عن غيرنا. ما لنا دعوة بالبدع، ولا نقدم المعقول على المنقول، وإنما نستأنس بالمعقول مع المنقول، ونأخذ بصريح العقول مع صحيح النقول، لكن التقديم للنقول على العقول. وهم أهل الحديث والخبر، يعني من أسمائه أهل الحديث والخبر، لفظ مرادف للحديث. يقال أهل الحديث، يقال جاء في الخبر، جاء في الأثر، جاء في السنة، فهي ألفاظ مترادفة. وجيء بها هنا لزوم السجعة عشان العاود يحفظ. يبقى هم السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر، وهم الفرقة النجية. أخذنا كلمة الفرقة الناجية من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كلها في النار إلا واحدة. قيل منهم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، قولوا مثل ما يقول المؤذن. صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح، ومنه استقطب كلمة السلفية. وهم أهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر، وهم الفرقة الناجية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. نعوذ بالله، كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة. لذا أهل السنة والجماعة يعرفون بالفرقة الناجية، لأن بقية الفرق نارية، بنص الحديث كلها في النار نارية، أو تكون الفرق الهالكة أو الفرق الضالة، هم متفاوتون في ذلك. وفي شرح الحديث لي شرطا أن كل فرقة أن تكون من أهل النار يستلزم أن تكون كافرة، فيمكن أن تكون من أهل النار ولكن دون أن تكون كافرة، بل تكون من عصاة هذه الأمة في أعلى طبقات النار، طبقة السابعة العليا، ثم يخرجون من النار لما معهم من إيمان ولو مثقال حبة من خردل، وحين يخرج الجهنميون الذين ماتوا على لا إله إلا الله لا لخير قدموه ولا لعمل صالح عملوا، لكنهم يسمون بالفرق النارية أو الهالكة، ومن دخل النار هلك والعياذ بالله. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول: لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولا تعجب لمن نجا كيف نجا. سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: عجبا له يتكلم بكلام الأنبياء. لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولا تعجب لمن نجا كيف نجا. فهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة. والحديث صحيح، وإن رام البعض تضعيفه وحاول البعض قلبه قال كلهم في الجنة إلا واحدة. تجي إزاي كلهم في الجنة؟ تجي إزاي يعني هنحط الخوارج في الجنة والشيعة في الجنة والمرجئة في الجنة والمعتزلة في الجنة؟ ومين هتبقى إلا اللي في النار دي؟ مش فاهمة. طبعا هذه محاولات فيها تضليل أو فيها قلب للحديث، كلها في النار إلا واحدة، كما في الحديث: إن في أمتي 72 داعيا كلهم يدعو إلى النار. نعوذ بالله. والإنسان لما بيسمع ناس بتحلل الحرام وتحرم الحلال إلى أكيد دون واحد من النيس وتبعين اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام: قوم من جلدتنا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. كما في الحديث حديث حذيفة: يا رسول الله كنا في جاهلية وشرك، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم ينهجون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك. قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. لهذه الأحاديث أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وأيضا يسمون بالطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لم تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قتلهم او من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك، وفي رواية وهم على ذلك. لذلك اهل السنة والجماعة كما عرفوا بالفرقة الناجية عرفوا بالطائفة المنصورة. اسماؤهم كريمة ونسبتهم شريفة، يعني ان سميناهم السلف الصالح او اهل الاتباع والاثر او اهل الحديث والخبر او الفرقة الناجية او الطائفة المنصورة، فكلها بإذن الله اسماء كريمة ونسبة حسنة، نسأل الله ان يجعلنا منهم. اهل السنة والجماعة بعد معرفتنا لعنوانهم واسمائهم من هم؟ هم كل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالاسلام جملة محكما شريعته استسلاما وانقيادا وبرئ من كل مذهب بدعي فهو من اهل السنة والجماعة. تعندك في الكلام في الاول عام مشترك، من رضي بالله ربا كلنا يرضى، وبالاسلام دينا كلنا رضي، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا كلنا ذلك. طبعا هذا عن فرق هتخرج من المسألة دي وبينتسبوا للإسلام ازاي؟ انت عندك الناس اللي هم في غلاة الشيعة يرون نبوة علي، يبقى مش لم يرضى بمحمد عليه السلام نبينا ورسول، اللي قال ان جبريل غلط بدل ما يدي النبوة لعلي ادعها لمحمد عليه الصلاة والسلام، وطائفة منهم قالوا لا ما غلطش، ده هو نازل يسأل عن علي يقوم محمد قال له طب تعالى بس تعالى خذ اللي في النصيب، قدم له رشوة عشان ياخذ النبوة من ابن عمه اللي كان لسه صغير، فضحك عليه. وطبعا عندك القديانية بتزعم نبوة مرزا غلام احمد القدياني، وانه اذا كان محمد عليه السلام خاتم النبيين فمرزا غلام احمد خاتم المرسلين ومن حقه ان ينسخ الجهاد وينسخ الشريعة الاسلامية، واستطاع الانجليز في الهند ان يعملوا منه حاجة وبقى في مرزا القدياني. طبعا احنا كازهرية قرينا عنه في الفرق وفي الاديان والمذاهب، لكن الشباب النهارده بدا يسمع عنه لما اصبح في قديانيه في وسط البلد وبقت تسمى بالاحمديه، وبدا نسمعه اكثر لما الاحمديه القديانيه بقى لها قناه فضائيه باللغه العربيه، قبل كده كانت بالانجليزيه وباللغات بتاعت اسيا دي هناك جنوب شرق اسيا، انما باللغه العربيه بدا يقول لك ايه الاحمديه القديانيه، فبنقول لك يزعمون نبوه مرزا غلام احمد نبوة بعد النبي محمد عليه السلام، اذا هم لا يندرجون في هذه الجملة كل من رضي بالله ربنا بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملزما بالاسلام جملة. هالجملة دي هتطلع كثير اوي، ملتزما بالاسلام جملة. انت عندك الماركسية مثلا ده مذهب المفروض يكون كافر ملحد معروف، لكن في ناس من المسلمين يدينون بالمذهب الماركسي. صحيح هو مش بيقول انه لا اله وينكر وجود الله مثل ماركس ولينين وستالين وسارتر، لا، ولكن هو يؤمن بمذهب ماركس على الاقل في الاقتصاد شيوعية المال. طب اقتصاد ماركس ليس فيه تحريم للربا، والاسلام بيحرم الربا، والاقتصاد الماركسي مبني على الفوائد الربوية ومنها البنوك العالمية المنتشرة في كل الدنيا مفروض الإسلام يحكم عليها ويسيرها؟ لا، إحنا مطالبين مع الذلة والهوان أن نسايرها وأن نخضع لها وأن نفتي بحلها. الإسلام ينبغي أن يسير هذه المؤسسات لا أن يسايرها. إحنا بنسايق، إحنا في الرفاق. فالماركسي عمل حزب وأصبح على الأقل يؤمن بالاقتصاد الماركسي، يبقى لم يؤمن بالإسلام الجملة، يبقى هيطلع من أهل السنة والجماعة على الأقل، وهيطلع من المسلمين يقينا، بس بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. اللي كان لسه من كام سنة في جريدة تنزل اسمها اللواء الإسلامي، كنت تلاقي ندوات تحت عنوانها يمكن أن يكون المسلم شيوعيا، وانعقدت في مقر الحزب التجمع الوحدوي الشيوعي، وأصحاب النجم لا أنا مسلم شيوعي فيها إيه؟ وعلماء الإسلام يقول له لا، ما هو مسلم شيوعي إيه الموضوع؟ وهل يجتمع الكفر والإيمان والنور والظلام؟ لكن كانوا يدافعون عن رأيهم، أو ده لم يلتزم الإسلام جملة. وقص عليه القرآنيين يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، واللي بيتبنى هذه المسألة الآن واحد زي أحمد صبحي منصور اللي طلع من مركز ابن خلدون اللي بيقود سعد الدين إبراهيم الرجل الأمريكي اللي معروف ده واللي كتبت عنه الصحف كتير، ومركز ابن صهيون مش ابن خلدون. وقف على ذلك الماتون مسلم ودرجة دنيوية عالية جدا، مش هو اللي بيختار انه يكون ماتون، ده هو بيختار بهذا وبيدخل في السلم كل من 33 درجة لغاية النصر لدرجة الأستاذ المحترم. والماسونية لها كتب ولها أفكار ولها أسرار. هذا ولائه لمين؟ للماسونية، وليس لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين. يبقى لم يلتزم بالإسلام جملة، يبقى مش هيدخل مع أهل السنة والجماعة، ومش هيبقى مع المسلمين بس بعد إقامة الحجة عليه. يبقى الشرط هذا مهم جدا، ملتزما بالإسلام جملة. ومثل من يقول أنا مسلم أحب من الإسلام العبادات ولا أحب المعاملات، أنا أحب الشعائر ولا أحب الشرائع. الإسلام كله حلو إلا قضية الحدود، أنا لا أحب الحدود. أنا أحب الإسلام كدين وليس كدولة، أحبه كعبادة وليس كسياسة، إلى آخر ما يقال في هذا الذلك. كل هذه الدعايات المغرضة الكاذبة ستخرج هؤلاء القوم من أهل السنة والجماعة على الأقل، وإلا فخروجهم من الإسلام يحتاج إلى شعرة، وهذه الشعرة هي إقامة الحجة عليهم. ربما كانوا جاهلين، ربما كانوا مخطئين، ربما كانوا متأولين، ربما كانوا مكرهين، ربما كانوا حديث عهد بإسلام، ربما نشأوا ببادية، ربما كانوا مضللين، ربما كانوا مغررين. كل ده يبقى أعذار أهل السنة والجماعة يقبلونها ولا يقيمون الحكم عليهم بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وأن ابرأ الحدود بالشبهات. لكن والله لن يكون من أهل السنة والجماعة ملتزما بالإسلام جملة، محكما شريعته استسلاما وانقيادا. أهو الشرط ده ممكن ما يخليش فينا حد من أهل السنة والجماعة. محكما شريعته استسلاما وانقيادا، ما في شريعة محكمة في الدنيا. شريعة الله في الأرض مؤقتة. وحتى انت داخل البيت ممكن لو انك خالفت شرع الله يبقى انت كده ما تقولش انا اهل سنه وجماعه، لانك في امور لابد تحكم فيها شرع الله. في ناس بتتجوز مش عارفه يعني ايه جواز، وبتطلق مش عارفه يعني ايه طلاق، طب وده كيف يحكم بشرع الله في بيته؟ لا انت المفروض ساعه ما ترى نفوذا من زوجتك العاده بتقول تمسك امراتك وتهرس ودنها وتضربها وليله عرسك تذبح بثك وعشان هي ما تركبش من الاول تعرف ان انت وكمش، وبدل ما تحط البردعه وتركب بيقولوا كده في الصعيد وفي الفلاحين وفي لا الشرع يقول عاشروهن بالمعروف، يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. انت ضربت قبل ما توعد تفتكر حكمت شرع الله؟ انت تندرج في قوله تعالى ومن لم يحكم، وهيبقى ثلاث صفات كفر ظلم فسق. بس هنا يسعفك كلام ابن عباس، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي يذهبون اليه، انما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، لانك غيرت حكم الله جهلا او خطا او رشوه او لهوى. فلا تكفر ولا تخرج من الله، وانما يبقى الكفر الذي هو من جنس كفر النعمه او الكفر الذي هو دون كفر. فالشرط ده بصراحة نسأل الله السلام، يعني محكما شريعته استسلاما وانقيادا. احنا بنتبرأ الى الله عشان نبقى من اهل السنة والجماعة، هنعلن البراءة والإنكار زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، إنه سيكون عليكم أمراء زور أو جور فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. نشهدك يا رب أننا ننكر وأننا نكره ولا نرضى ولا نتابع إلا أن يطبق فينا شرعه ويحكم فينا كتابه ونسير خلف نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ووالله لو فعل الحكام هذا لقبلنا أقدامهم قبل أن نقبل أيديهم، ولقدمنا لهم السمع والطاعة على كل شيء في حياتنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تطبيق الشريعة عندنا لا تقبل المفاصلة. رحم الله زمانا عشنا في السبعينات والثمانينات، على الأقل كان في أسواق بتطالب بالشريعة، وكان رد الفعل إنه تيجي الصحف مجلس الشعب يحاول تطبيق الشريعة، مجلس الشعب يسعى في تقنين الشريعة، وكننا في الشريعة أيام الشيخ صلاح بن إسماعيل الله يرحمه كان عضو واحد في المجلس، عضو إسلامي، بس كانت 99 مش 88، وكان بفضل الله حاول. بس لما الشريعة جهزت وبعدين وضعت في أبراج المضمطة بتاعت مجلس الشعب، ومع الأحداث اللي تلاحقت اغتيال الرئيس السادات، وبعدين ما حدش يتكلم ثاني. شرع الله، شرع الله هو سمة أهل الإسلام. في شريعة نحن مسلمون، ما في شريعة الأمر فيه نظر. فتطبيق الشريعة استسلاما وانقيادا، إنه سيكون عليكم أمراء دور فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد درع ومن أنكر فقد تلو، لكن من رضي وتابع هنقول لهم نحن وراكم هنرضى ونتابع، لا بنروح بالدم نبقى كذابين نبقى منافقين، وفي نفس الوقت نحن نكمل الحديث لكن من رضي وتابع. قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما قلوا، أو قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. شوف هذا الاعتدال في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة والجماعة كده، أهل السنة والجماعة على هذا المنهاج، على هذه الوسطية، على هذا الاعتدال، ما في نفاق وما في تكفير من غير ضوابط وما في قتل كده بالمظنة أبدا، ضوابط محكما شريعته استسلاما وانقيادا وبرئ من كل مذهب بدعي. ودي كمان بتجيب المسألة توضيح محال أهل السنة والجماعة، برئ من كل مذهب بدعي. فعندك المذاهب المبتدعة كتب، سيما في الأمور العقدية الخوارج مبتدعة، المرجئة مبتدعة، الشيعة مبتدعة، المعتزلة مبتدعة، فلاسفة الصوفية مبتدعة قولا واحدا، بل كفر عامة الصوفية كلهم مبتدعة. يبقى انت بتتبرأ من المذاهب البدعية حتى تكون من اهل السنة والجماعة. اذا كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة محكما شريعته استسلاما وانقيادا وبرئا من كل مذهب بدعي فهو من أهل السنة والجماعة. فانت عاوز تعرف انت من أهل السنة والجماعة، قس نفسك على هذا المبدأ وقد أعطيتك ومضات وإضاءات تبين لك هذه النصوص لتعرف هل أنت أهل سنة جماعة ولا الفارق تاسع والبون واسع. وهذا أي الذي ذكرناه يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي ولم ينضموا تحت راية بدعية ولم يكفروا سواد فرقة غير مرضية. الشروط يعني الشيخ متفائل يقول الحمد لله موجودة، يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي ولم ينضوا تحت راية بدعية، يعني ما قال أنا تبع الطريقة الفلانية والعلانية ولا إنه تكفير ولا إنه مرجئة ولا إنه كذا ولا إنه كذا، ولم يكفروا ثواب فرقة غير مرضية، مش يروح يعمل تحت راية حزب الله عن إنه حارب اليهود وعمل شوية فرقعة وضرب شوية بوم فيكفر الفرقة غير المرضية، أو يقول لك لا انا واخوي على ابن عم وانا ابن عم على الغريب سيدخل مع الشيعة، لا ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية. اهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الامة جميعا، كما قال ابن القيم رحمه الله اهل السنة والجماعة وسط في الفرق، كما ان الاسلام وسط بين الملل والمحن. وهم لا يختص بهم مكان، مش ان هم بس في مصر ولا ان هم في السعودية ولا ان هم في شرق اسيا ولا في المغرب ولا جايين في بلاد في الغرب، لا يختص بهم مكان. تيجي واحد يقول لك لا ده هم قاعدين دلوقتي موجودين في السعودية وبس، لا لا في السعودية ولا في مصر، كل الدنيا لا يختص بهم مكان ولا يخلو عنهم زمان. زي ما قلنا الغيث لما تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. زي ما بنبين عقيدة أهل السنة والجماعة وبيناها بفضل الله تكرارا ومرارا، هم أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يعني أهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم أهل القرآن ويعتنون بالقرآن قراءة تلاوة تدبرا علما عملا حكما احتكاما، ويراعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بها قدر الإمكان، فهم يفرقون بين الصحيح والضعيف ويأخذون ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينسبون إليه الضعيف ولا يقولون الموضوع إلا وقد أشاروا إلى أنه موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يراعون تلك السنة عملا من بعد القول فينفذونها، لا يتحرجون من الناس ولا يخافون في الله لومة لائم. هم أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، مكتفين بهذا القدر في تلك الليلة، لنكمل الكلام إن شاء الله تعالى عن أهل السنة والجماعة فيما يجد من الأيام وما يأتي من الدروس إن شاء الله الملك العلام. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فاعنا بما علمتنا وزدنا علما، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. من طلب منا دعاء فأعطه شغلا، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته وفرج كرمته واغفر زلته، اشرح صدره ويسر امره واشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يحزنني ان اقول لم أكن سعيدا الأسبوع الماضي وأنا أوزع الكتاب عليكم، كنت أظن أنكم طلاب علم وأنك تأخذ الكتاب بالراحة وطريقة